الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان الضابط والميزان الذي به نستطيع أن نميز كون الشك شكا في التكليف فتجري حصالة البراءة، أو كون الشك شكا في المكلف به فتجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وقد قلنا في الدرس السابق بأننا لا نحتاج إلى هذا الميزان في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الشك في الشبهات الحكمية عادة يكون شكا في التكليف، إلا في بعض الموارد النادرة كما في مورد العلم الإجمالي إذا امتثل المكلف بعض أطرافه. فمع أن الشبهة حكمية لكن الشك إنما هو في الامتثال وليس في التكليف، لكن عادة في الشبهات الحكمية يكون الشك شكا في التكليف. إنما نحتاج هذا الميزان في الشبهات الموضوعية، وذلك لأنه في الشبهات الموضوعية يكثر فيها الشك من كلا النوعين، فالشك في التكليف كثير في الشبهات الموضوعية، والشك في الامتثال كثير أيضا في الشبهات الموضوعية. ولهذا في الشبهات الموضوعية نحتاج إلى بيان الضابط والميزان للتفرقة بين موارد الشك في التكليف لنجري البراءة، وبين موارد الشك في الامتثال لنجري قاعدة الاشتغال. فنقول القاعدة العامة والضابطة الثبوتية واضحة على مستوى القاعدة العامة والضابطة ثبوتا واضحة، لأن القاعدة تقول كلما كان الشك في الشبهة الموضوعية راجعا إلى قيد من قيود الفعلية، أي فعلية التكليف، فهذا شك في التكليف ويكون مجرى لأصالة البراءة. وكلما كان الشك فيها شكا راجعا إلى تحقيق ما كلف به فهذا شك في الامتثال فلا تجري أصالة البراءة. إذن الضابطة العامة ما هي الضابطة العامة؟ كلما كان الشك في شيء دخيل في فعلية التكليف فهذا شك في التكليف فتجري البراءة. وكلما كان الشك في شيء يعني في تحقق ما كلف به كان هذا شكا شنو؟ في الامتثال فلا تجري أصالة البراءة، وإنما تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا على مستوى الضابطة العامة ثبوتا، لا مشكلة، المسألة واضحة. إنما الكلام في تطبيقات هذه الضابطة وما يستظهر من الأدلة إثباتا، يعني إذا جئنا إلى الأدلة الدالة على الحكم الشرعي نجد أنها تشتمل على جملة من الخصوصيات، فيقع البحث الإثباتي في أن أي واحدة من هذه الخصوصيات هي دخيلة في الفعلية، فيكون الشك فيها شكا في التكليف. وأي الخصوصيات يستظهر من الدليل أنها دخيلة في تحقيق ما كلف به فتكون دخيلة في الامتثال فلا تجري فيها البراءة. إذن البحث بحث إثباتي، بحث استظهاري، ماذا نستظهر من الدليل؟ مثلا إذا جاءنا دليل على حكم شرعي كقوله لا تشرب الخمر عند البلوغ، أو قوله أكرم العالم إذا جاء العيد، فهذا الخطاب يتكفل بيان الحكم الشرعي، وهو الحرمة في المثال الأول والوجوب في المثال الثاني. وإذا لاحظنا هذا الحكم الشرعي لوجدنا فيه ثلاثة أمور تحيط بهذا الحكم الشرعي. الأمر الأول هو المتعلق في قوله لا تشرب الخمر، المتعلق هو شنو؟ هو الشرب. وفي قوله أكرم العالم، المتعلق هو الإكرام، الوجوب تعلق بالإكرام والحرمة تعلقت بشرب الخمر، فالشرب والإكرام هو المتعلق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لدينا ما يسمى بمتعلق المتعلق، فالحكم تعلق بالشرب فصار الشرب متعلق. زين الشرب تعلق بماذا؟ شرب ماذا؟ مو شرب الماء وإنما شرب الخمر، فصار الخمر متعلقا للمتعلق. فلدينا حكم وهو الحرمة، ومتعلق وهو الشرب، ولدينا متعلق المتعلق وهو الخمر، ويسمى أيضا بالموضوع الخارجي. وفي المثال الثاني أكرم العالم إذا جاء يوم العيد، فنقول الحكم هو الوجوب ومتعلق الحكم هو الإكرام، يعني أي شيء وجب علينا الإكرام. زين الإكرام بمن تعلق؟ إكرام ماذا؟ إكرام العالم، فالعالم يسمى متعلق المتعلق أو ما يسمى بالموضوع الخارجي. ونجد في المثال الأول أن الحكم قيد بقيد وهو البلوغ، يحرم شرب الخمر بقيد، متى؟ إذا تحقق البلوغ، أما قبل البلوغ فالحرمة غير ثابتة. وفي المثال الثاني قيد وجوب إكرام العالم بمجيء يوم العيد، هذا يعني أنه قبل مجيء يوم العيد لا يجب إكرام العالم. إذن لدينا في هذا الحكم الشرعي ثلاثة أمور: المتعلق ومتعلق المتعلق والقيد، هذه ثلاث خصوصيات في الحكم الشرعي. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح: أي من هذه الخصوصيات الثلاثة يكون دخيلا في الفعلية فيكون الشك فيه شكا في التكليف، وأي هذه الخصوصيات الثلاثة يكون دخيلا في تحقق الامتثال فيكون الشك فيه شكا في المكلف به فلا تجري براءة؟ الجواب: أما فيما يتعلق بالخصوصية الثالثة التي بيناها وهي القيد، قيد البلوغ في المثال الأول ويوم العيد في المثال الثاني، فلا إشكال ولا شبهة في أن هذه القيود دخيلة في فعلية التكليف، أي أن التكليف قبل تحقق هذه القيود ليس فعليا وإنما يصير فعليا بعد تحققها، يعني بعد تحقق البلوغ أو مجيء يوم العيد. وإذا كانت دخيلة في الفعلية فنطبق عليها الضابطة العامة التي تقول، شو تقول الضابطة العامة؟ كلما كان الشك شكا في شيء دخيل في الفعلية كان الشك شكا في التكليف فتجري أصالة البراءة. إذن إذا شككنا في تحقق القيد وهو البلوغ أو تحقق مجيء يوم العيد فهذا شك في الفعلية فهو شك في التكليف فتجري أصالة البراءة بلا شبهة ولا إشكال ولا خلاف. أما إذا كان الشك راجعا إلى الشك في المتعلق، في متعلق الحكم وهو الشرب في المثال الأول والإكرام في المثال الثاني، إذا شككنا في تحقق المتعلق فأيضا نقول لا ريب ولا إشكال في أن الشك في المتعلق هو شك في الامتثال. إذا شككت في أن الشرب تحقق أو لم يتحقق، أو شككت أن الإكرام تحقق أو لم يتحقق، فهذا شك في الامتثال، وإذا كان شكا في الامتثال فلا تجري أصالة البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن إذا كان الشك في خصوصية القيد فهو شك بمن؟ في التكليف فتجري أصالة البراءة، وإذا كان الشك شكا في المتعلق فهو شك في الامتثال فلا تجري أصالة البراءة. بقي لدينا شنو؟ متعلق المتعلق. أو ما يسمى بالموضوع الخارجي. إذا شككنا في متعلق المتعلق وهو الخمر في المثال الأول والعالم في المثال الثاني، فهل هذا شك في التكليف أو هو شك في الامتثال؟ يعني إذا شككت أن هذا السائل الذي أمامي خمر أو ليس خمرا، أو شككت أن زيدا عالم أو ليس عالما، هذا شك في التكليف لنجري البراءة، أو شك في المكلف به فلا تجري البراءة. الجواب: في البداية نعطي ميزانا لجريان البراءة وعدم جريانها يختلف عن الميزان والضابط الكلية التي أعطيناها قبل قليل، اللي هي شنو الضابط التي أعطيناها؟ إذا كان الشك في أمر راجع إلى الفعلية فهو شك في التكليف، وإذا كان الشك راجعا إلى تحقيق ما كلف به فهو شنو؟ شك في الامتثال. الآن نغض الطرف عن هذه الضابطة ونأتي بضابطة جديدة، فنقول إذا شككنا في متعلق المتعلق فلا بد أن نلحظ نوعية الإطلاق في الحكم بالنسبة إلى متعلق المتعلق، فنقول إن كان إطلاق الحكم بالنسبة إلى متعلق المتعلق، إن كان هذا الإطلاق إطلاقا شموليا فالشك شك في التكليف فتجري البراءة. أما إذا كان إطلاق التكليف بالنسبة إلى متعلق المتعلق، إن كان إطلاقا بدليا فالشك شك في الامتثال فلا تجري أصالة البراءة. فمثلا إذا جئنا إلى المثال الأول، لا تشرب الخمر عند البلوغ، هذا الحكم لا تشرب الخمر إطلاقه شمولي أو بدلي؟ من الواضح أنه شنو؟ شمولي، لأن الحرمة تتعلق بكل فرد فرد من الخمر، فشامل لجميع أفراد الخمر، فالإطلاق هنا إطلاق شمولي. وهكذا في قولنا أكرم العالم أو أكرم الفقير، أكرم العالم أو أكرم الفقير، الإطلاق هنا شنو؟ أيضا شمولي، شامل لجميع أفراد العالم والفقير، فالإطلاق هنا إطلاق شمولي. وإذا كان إطلاقا شموليا نقول إذن الشك شك في التكليف فتجري أصالة البراءة. لماذا؟ لماذا إذا كان الإطلاق شموليا فالشك شك في التكليف؟ الجواب: لأنه في موارد الإطلاق الشمولي يكون الحكم انحلاليا، ينحل الحكم بعدد الأفراد بنحو يكون لكل فرد فعلية خاصة به وامتثال وعصيان خاص به. فإذا كان لدينا 1000 مصداق للخمر والعياذ بالله، فحرمة شرب الخمر حرمة واحدة لو متعددة، حرمة شنو؟ حرمة انحلالية تنحل بعدد أفراد الخمر. هذا الفرد له حرمة، وهذا الفرد له حرمة، وهذا الفرد له حرمة، لأن الإطلاق الشمولي انحلالي، فتنحل الحرمة وتتشظى بعدد الأفراد، فكل فرد له حرمة فعلية خاصة به وله امتثال خاص به. فإذا شككنا في أن هذا المصداق خمر أو ليس خمرا، هذا شك في التكليف الزائد أو شك في الامتثال، شو نقول؟ لو كان فردا من أفراد الخمر لكانت له حرمة خاصة به، وبما أننا نشك أنه فرد أو ليس فردا، أي نشك توجد حرمة أو لا توجد حرمة، فالشك شك في الحرمة، يعني شك في التكليف، وإذا كان شكا في التكليف جرت البراءة، فيكون شكا في التكليف الزائد، لأن الأفراد التي نقطع بأنها خام فيها حرمات بعددها. فإذا جاءنا فرد جديد 1001، هذا الواحد إن كان حرمة فهو حرمة جديدة زائدة، فنشك في الحرمة الزائدة فنجري أصالة الله. وهكذا في مثال أكرم الفقير أو الفقراء، فالإطلاق هنا إطلاق شمولي. يعني شنو شمولي؟ يعني يتشظى ويتعدد وينحل بعدد الأفراد. فلو كان لدينا 100 فقير، هذا يعني كم وجوب لدينا؟ لدينا 100 وجوب، كل واحد من الفقراء له وجوب فعلي خاص به. ولهذا قلنا سابقا إذا أكرم 40 ولم يكرم 60 فقد امتثل أو عصى، نقول امتثل 40 وعصى 60 ولا ترابط، لأن كل فرد من هذه الأفراد له حكمه الخاص. فإذا وجدنا 99 فقيرا والشخص 100 وهو زيد، شككنا أنه فقير أو ليس فقيرا، فهذا الشك راجع للامتثال، لو شك في التكليف شو نقول؟ نقول لو كان زيد فقيرا لوجد لدينا تكليف جديد زائد على 99، يجينا تكليف ووجوب جديد يختص بزيد، فإذا شككنا في فقر زيد فهذا شك في تكليف زائد، وإذا كان شكا في التكليف فتجري أصالة البراءة. إذن إذا كان إطلاق الحكم بالنسبة إلى متعلق المتعلق إطلاقا شموليا، فالشك في متعلق المتعلق هو شك في تكليف زائد، فتجري فيه أصالة البراءة. أم إذا كان إطلاق الحكم بالنسبة إلى متعلق المتعلق إطلاقا بدليا كقوله أكرم فقيرا أكرم فقيرا، هذا شمولي لو بدلي؟ بدلي، يعني أكرم فقيرا واحدا، هسه إما هذا الفقير أو هذا أو ذاك لا يتعين، أي فقير تكرمه يتحقق الامتداد. ولا ينحل بعدد أفراد الفقراء، يعني لا يجب عليك أن تكرم جميع الفقراء، وإنما الواجب عليك أن تكرم فقيرا واحدا. يقول إن كان الإطلاق إطلاقا بدليا فإذا شككنا في أن زيدا فقير أو ليس فقيرا فهذا ليس شكا في التكليف، لأن زيدا سواء كان فقيرا أو لم يكن فقيرا فالتكليف واحد لو متعدد في الإطلاق البدلي، التكليف واحد لا يتعدد، إذا ليس شكا في التكليف الزائد. وإنما هذا شك في الامتثال، لأن المولى إذا قال لي أكرم فقيرا وأنا جئت وأكرمت زيدا ولا أدري أن زيدا فقير أو ليس فقيرا، إن تحقق الامتثال اليقيني أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، لأن زيدا يحتمل أنه فقير فتحقق الامتثال، ويحتمل أنه شنو؟ ليس فقيرا فلم يتحقق الامتثال. فإكرام الفرد المشكوك في الإطلاق البدلي يكون الشك فيه شكا في تحقق الامتثال، فلا يكون مجرى لأصالة البراءة. إذن صارت عندنا ضابطة جديدة، إن كان إطلاق الحكم بالنسبة إلى متعلق المتعلق شموليا فالشك في المتعلق إيش راح يصير؟ شك في المتعلق، في متعلق المتعلق سيكون شكا في التكليف الزائد فتجري البراءة. أما إذا كان الإطلاق بدليا فالشك في متعلق المتعلق يكون شكا في الامتثال فلا تجري البراءة. هذه ضابطة جديدة غير الضابطة التي ذكرناها في البداية. إذن بالنتيجة صارت لدينا ضابطتان، ميزانان لإجراء البراءة، صار لدينا ميزانان لإجراء البراءة، وفي قبالهما ميزانان لإجراء الاشتغال اليقين. أما الميزانان للبراءة، الميزان الأول أن يكون الشك في قيد من القيود الراجعة إلى فعلية الحكم كالبلوغ أو مجيء يوم العيد، فإذا كان الشك شكا في قيد دخيل في الفعلية فهذا شك في التكليف ويكون مجرى للبراءة، هذا أولا. ثانيا أن يكون الشك في متعلق المتعلق وهو الموضوع الخارجي، ولكن إطلاق الحكم بالنسبة إليه إطلاق شمولي، هنا أيضا يكون شكا في التكليف فتجري أصالة البراءة. أما إذا لم يكن الشك في قيد من قيود الفعل، وإنما كان الشك في المتعلق، فهنا لا تجري أصالة البراءة، لأن الشك في المتعلق قلنا هو شك في الامتثال بلا ريب، فلا تجري البراءة. وهكذا إذا كان الشك في متعلق المتعلق ولكن كان الإطلاق إطلاقا بدليا، فأيضا شنو؟ لا تجري البراءة. إذن لدينا موردان لجريان البراءة، ميزانان لجريان البراءة. عيتن أكررهم حتى أركزهم في ذهنك. الميزان الأول ما هو؟ شنو الميزان الأول؟ أن يكون الشك شنو؟ معدتها أكثر من مرة، قاعد أسمع أجوبة متعددة. أن يكون الشك في قيد راجع إلى فعلية التكليف كالبلوغ ومجيء يومه، حينئذ قطعا سيكون شكا في التكليف فتجري البراءة. الميزان الثاني لجريان البراءة أن يكون الشك في متعلق المتعلق وكان إطلاق الحكم بالنسبة إليه إطلاق شمولي، فحينئذ أيضا شنو؟ تجري البراءة. أما إذا كان الشك راجعا إلى المتعلق أو كان الشك راجعا إلى متعلق المتعلق ولكن كان الإطلاق بدليا، فحينئذ لا تجري البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال. وتوضيح الحال في المقام، قلنا لا نحتاج إلى الكلام في الشبهة الحكمية، إنما الكلام في الشبهة الموضوعية. وتوضيح الحال في المقام، قلنا أن الحكم الشرعي كم طرف إليه؟ حكم الشرعي ثلاثة، اللي هي المتعلق ومتعلق المتعلق والقيد. وفي الشبهات الموضوعية لا بد أن نفترض أن الشك وقع في أحد هذه الأمور الثلاثة. يعني في الشبهة الموضوعية الشك إما أن يكون في المتعلق، وإما أن يكون في متعلق المتعلق، وإما أن يكون في القيد. أما إذا كان لا يوجد لدينا هكذا شك لا في المتعلق ولا متعلق المتعلق ولا القيد، فهذه ليست شبهة موضوعية وإنما تكون شبهة حكمية. وتوضيح الحال في المقام، أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي التي هي الثلاثة، إذ لو كانت أطراف الحكم الشرعي كلها معلومة فلا يتصور شك إلا في أصل حكم الشارع، يعني في الجعل، وتكون الشبهة حينئذ شبهة حكمية. إذا لا تكون موضوعية إلا إذا وقع الشك في أحد الأطراف الثلاثة، وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف وهو البلوغ أو مجيء يوم العيد في المثال، ومتعلق التكليف وهو الشرب والإكرام، ومتعلق المتعلق للتكليف وهو الخمر أو العالم في المثال المسمى بالموضوع الخارجي. فيضرب مثالا، فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها هو البلوغ، ومتعلقها هو الشرب، ومتعلق متعلقها هو الخمر. طب ليش نسميه متعلق المتعلق؟ لأن الحرمة تعلقت بالشرب، فالشرب هو المتعلق، والشرب تعلق بالخمر، فصار الخمر متعلقا للمتعلق. وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد، قيد الوجوب فيه مجيء العيد، ومتعلق الحكم فيه هو الإكرام، ومتعلق متعلق الحكم هو العالم. زين، والسؤال هنا هذه الخصوصيات الثلاثة الشك فيها شك في التكليف أو هو شك وين؟ في الامتثال. الجواب نقطة ضابطة عامة أول مرة قلنا، كلما كان الشك في قيد من قيود الفعلية فهو شك في التكليف، وكلما كان الشك في تحقق المكلف به فهذا شك في الامتثال. هذا ضابطة عامة، لكن إذا أجينا تفصيلا إثباتا ما يستظهر من الدليل فنقول فإن كان، يعني راح يصير عندنا ثلاث حالات من الشك. الحالة الأولى، فإن كان الشك في صدور المتعلق اللي هو شنو بحسب المثال، الشرب أو الإكرام، مع إحراز الطرفين الآخرين اللي هما شنو الطرفين الآخرين، الطرفين الآخرين وهو القيود ومتعلق المتعلق، مع إحراز القيود والموضوع الخارجي أي متعلق المتعلق، فهذا شك في الامتثال بلا إشكال، وتجري أصالة الاشتغال. هذا أصالة سجع، شك في الامتثال بلا إشكال وتجري أصالة الاشتغال. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إذا كان القيد معلوما وهو البلوغ، والموضوع الخارجي معلوما وهو الخمر، فالتكليف فعلي أو ليس فعليا؟ إذا كان البلوغ متحقق والخمرية متحققة فالتكليف فعلي، لأن التكليف ليس مشروطا بوجود المتعلق، حتى نقول إذا شككنا في المتعلق شككنا في التكليف، لا، التكليف فعلي قبل وجود المتعلق، لأن التكليف فعليته تتوقف على ماذا؟ على تحقق القيود وعلى تحقق الموضوع الخارجي، ولا يتوقف على المتعلق، فشكنا في المتعلق يعتبر شكا في الامتثال وليس شكا في التكليف. قال لأن التكليف معلوم ولا شك فيه. ليش معلوم؟ لأنه يتوقف على القيود وعلى الموضوع الخارجي وهي محرزة، ولا يتوقف على تحقق المتعلق لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجا، وإنما الشك في الخروج عن عهدة التكليف. يعني إذا شككنا في تحقق المتعلق فهذا شك في الخروج عن عهدة التكليف، فلا مجال للبراءة، وإنما نجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراء اليقيني. هذه الحالة الأولى للشك. الحالة الثانية، وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي متعلق المتعلق، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، فرد من الأفراد ما ندري هل هو خمر أو لا، هل هو فقير أو لا، هل هو عالم أو لا، فهنا بعد ما نقول فإن كان الشك راجعا إلى الفعلية جرت البراءة، وإن كان الشك راجعا للامتثال لا تجري البراءة، وإنما نأتي بميزان جديد. طبعا هاي بداية كلامنا، بعدين راح نرجع. فلهذا يقول السيد الشيخ فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه، لمن إليه؟ لا، إطلاق التكليف تكليف يعني الحكم، فإن كان إطلاق الحكم بالنسبة إلى متعلق المتعلق، إن كان هذا الإطلاق شموليا، إيش قلنا؟ تجري البراءة، جرت البراءة. لماذا؟ لأن الشك حينئذ، يعني حين يكون الإطلاق إطلاقا شموليا، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد. لماذا؟ لأن الإطلاق الشمولي إطلاق انحلالي بعدد الأفراد، فإذا شككنا في فرد جديد فهذا شك في تكليف زائد، فنجري فيه أصالة البراء، فنجري فيه أصالة البراء، يستبطن الشك في التكليف الزائد. كما إذا قيل لا تشرب الخمر فالإطلاق شمولي، وأكرم الفقراء فالإطلاق أيضا شنو؟ شمولي. طبعا هنا الإطلاق اللغوي، لأن الفقراء هنا مو إطلاق وإنما شنو؟ عموم. الجمع المحلى بالألف واللام درسنا أنه شنو؟ من عموم. إذا نريد دقة شو نقول؟ نقول أكرم الفقير، أكرم الفقير هذا إطلاق شمولي، وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير، شككنا في مصداق من المصادق الخارجية، حينئذ شك في تكليف زائد فتجري أصالة البراءة. أما وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إلى متعلق المتعلق بدليا لم تجري البراءة، لأن الشك حينئذ هو شك في الامتثال وليس شكا في التكليف الزائد. كما إذا ورد أكرم فقيرا، هذا إطلاق بدلي، وفي الإطلاق البدلي الحكم واحد أو متعدد؟ واحد، ولا يتعدد بتعدد الأفراد، فسواء كان زيد فقيرا أو ليس فقيرا لا يوجد تكليف زائد، التكليف واحد باقي على الجامع والطبيعة. وشك في أن زيدا فقير أو لا، حينئذ فهذا ليس شكا في تكليف زائد، وإنما شك بمن؟ بالامتثال. نقول المولى أمرني بإكرام فقير، فإذا أكرمت زيدا فأنا لست قاطعا بتحقق الامتثال، فهذا شك في الامتثال. وشك في أن زيدا فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد. لماذا؟ لأن الحكم في الإطلاق البدلي ليس انحلاليا بل حكم واحد على الجامع. إذن أين يحصل الشك؟ يقول بل الشك في سعة دائرة البدائل والأفراد الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها، فبدل ما يكون عندنا 9 أفراد بدائل 9 فقراء، نستطيع أن نمتثل بالفقير الأول والثاني والثالث إلى التاسع، نشك في فرد عاشر، فهل دائرة البدائل 10 لو دائرة البدائل 9؟ فشك في سعة البدائل، وهذا مرجعه إلى الشك في الامتثال، وإذا كان شكا في الامتثال فلا تجري أصالة براءة. زين، ايش بقى عندنا بعد من أطراف الحكم؟ قلنا إذا شك في المتعلق فهو شك في الامتثال، وإذا شك في متعلق المتعلق فنفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. ايش بقى عندنا بعد؟ الشك في القيد. قلنا لا شك ولا شبهة أن القيد دخيل بمن؟ في الفعلية. فإذا شككنا في القيد فهذا شك في الفعلية، يعني شك في التكليف، فتجري أصالة البراءة. وأما إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري فيه البراءة لأن مرده إلى الشك في فعلية التكليف. فإذا شككنا في البلوغ أو مجيء يوم العيد جرت البراءة. طبعا هذه الفقرة لم توجد في النسخة الأولى ولا في النسخ الأخرى للكتاب، وإنما كتبها السيد الشهيد بخطه الشريف على النسخة الأولى حتى تطبع وتضاف في الطبعات الأخرى، لكن هذه النسخة صودرت من قبل أزلام النظام السابق لعنة الله عليهم حينما صادروا كتب السيد الشهيد قدس سره، فصاغ هذه العبارة أحد طلاب السيد الشهيد، والظاهر أنه إما السيد الحائري وإما السيد علي أكبر الحائري، واحد من طلابه صاغ هذه العبارة. المهم، إذن النتيجة إجراء البراءة كم ميزان صار إليه؟ ميزانان. وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانان، أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيل في فعليته كالبلوغ ومجيء يوم العيد، فالشك هنا شك في التكليف فتجري البراءة. والآخر أن يكون الشك مو في القيود، وإنما الشك وين؟ في متعلق المتعلق، ولكن إطلاق الحكم بالنسبة إليه إطلاق شمولي. أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا. بالنسبة إليه، المن بالنسبة إليه؟ ما قايل هو من متعلق المتعلق، لهذا العبارة هذه غير وافية بالمقصود. أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه، المن إليه؟ ما ذاكر متعلق المتعلق في هذه الفقرة الأخيرة حتى نقول الضمير المن يرجع لها؟ قول ضمير مقتنص مراد أنه الإطلاق الشمولي في حالات الشك في متعلق المتعلق، لهذا إذا ضيف أنت أفضل. أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى متعلق المتعلق شموليا لا بدليا. هذان ميزانان لإجراء البراءة. الميرزا النائيني رحمه الله قال نرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول. الميزان الثاني هو شنو؟ أن يكون الإطلاق بالنسبة للمتعلق المتعلق شموليا، والميزان الأول أن يكون الشك في قيد راجع إلى فعلية التكليف. يقول نقدر شنو نجمع بين الميزانين ونرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول. شون يقول أما الميزان الثاني، خلنا نضرب له مثال. شنو مثال الميزان الثاني؟ إذا شككنا في فرد أنه فقير أو ليس فقير، والمولى يقول أكرم الفقير، إطلاق شنو؟ شمولي. زين، إذا كان الإطلاق شمولي يقول هنا المتعلق متعلق المتعلق، وهو شنو؟ وهو الفقير. في الحقيقة هو قيد من القيود الدخيلة في فعلية التكليف، وإذا كان وجود الفقير قيدا من القيود الدخيلة في فعلية التكليف فالشك في كونه فقيرا يرجع لمن؟ إلى الضابطة الأولى، يرجع إلى الشك في قيد من قيود فعلية التكليف. لماذا الفقير ووجود الفقير راح يصير قيد من قيود التكليف؟ وذلك لأن الإطلاق إذا كان شموليا فوجوب الإكرام انحلالي أو ليس انحلاليا؟ إيش قلنا؟ انحلال. وجوب إكرام الفقير انحلالي بعدد الفقراء. زين متى يصير فعليا هذا الوجوب؟ لوجوب هذا وجوب الإكرام متى يصير فعليا؟ إذا وجد الفقير خارجا. إذا وجد الفقير الأول تحققت فعلية الوجوب للإكرام للفقير الأول. زين إذا وجد الفقير الثاني تحققت فعلية التكليف الثاني. وإذا وجد فقير ثالث صارت فعلية شنو؟ ثالثة. فإذا شككنا في الرابع أنه فقير أو ليس فقير، فإن كان فقيرا تحققت الفعلية، إن لم يكن فقيرا لم تتحقق الفعلية. فإذا وجوده قيد في تحقق الفعلية، فالشك فيه شك في الفعلية، فترجع الضابطة الثانية إلى الضابطة الأولى، فتبقى لدينا ضابطة واحدة. شو نقول؟ كلما كان الشك شكا في قيد راجع إلى الفعلية جرت البراءة. بعد ما نروح للإطلاق الشمولي والإطلاق في موارد متعلق المتعلق، لا، نخلي ضابطة الأولى فقط. فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي أي متعلق المتعلق كالفقير بحسب المثال أو الخمر في قوله لا تشرب الخمر، مرجعه إلى الشك في قيد التكليف، فيرجع للضابطة الأولى. لماذا؟ لأن الموضوع يعني متعلق المتعلق قيد فيه في من؟ في التكليف يعني في الفعلية. فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، كلما وجد خمر وجدت فعلية، فمع الشك في خمرية هذا المائع، هذا شنو معنى؟ يشك في فعلية التكليف المقيد بهذه الخمرية وتجري البراءة، فيكون شكا في الفعلية. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، كما يظهر من كلمات المحقق النائيني قدس الله روحه، حيث قال إن الميزان هو واحد، وهو أن يكون الشك في قيد من قيود الفعلية. الجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.